السلام عليكم. وعليكم السلام، شيخنا في سؤال لنا، تفضل. بالنسبة لحديث تخرجون الضعيفة، يعني تردوا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، بالنسبة لعقد التسبيح كيف يكون؟ كيف ما اتفق المهم باليمين؟ لا، لعقد التسبيح كيف يكون يعني؟ كيف ما اتفق، بس المقصود باليمين. نعم، يعني لو كاف كاف هذه التخصيصات الاصبع الثلاث، الانسان المفتي هناك تكون سنه؟ يا أخي الله يهديك، نعم، فهمت الجواب ولا لا؟ تقريبا. كيف تقريبا؟ كيف ما شئت اعقد لكن باليمين. نعم، طيب شو بتريد بقى غيره؟ جزاكم الله خير. وإياك.